بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل تدمر: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيبين المؤلف رحمه الله في هذه القطعة من هذا الكتاب الجليل حقيقة الشرك الذي جاء الكتاب وجاءت السنة ببيانه والتحذير منه. ومعلوم عندك يا طالب العلم أن معرفة الحق وحده لا تكفي في السلامة والنجاة، بل لا بد أن يجمع المسلم إلى هذه المعرفة معرفة الباطل مع اجتنابه. إذن السعادة مرهونة بأمرين: بمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. وإنما يطرأ الخلل على من يطرأ عليه لتقصيره في أحد هذين. ولذا لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالحق وأتبعهم له، وكانوا أعلم الناس بالباطل وأشدهم اجتنابا له، كانوا في الذروة من الخير والتوفيق، والسائرون على دربهم ينبغي أن يحذوا حذوهم. إذن من تمام معرفة التوحيد أن تعرف الشرك، فما أكثر ما يقع الجاهل به فيه، ما أكثر ما يقع الجاهل بالشرك في الشرك. إذن من أسباب السلامة من الوقوع في هذا العطب، بل هذه الهوة السحيقة، من أسباب ذلك تعلم الشرك ومعرفته. ما هو هذا الشرك الذي أبدى القرآن وأعاد، وأبدت السنة وأعادت في بيانه والتحذير منه، وبيان أنه أعظم الأمور، أعظم ما عبد، أعظم ما عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، وأعظم ما توعد عليه من الذنوب والمعاصي هو الشرك. إذن ما هو هذا الشرك؟ هنا ينبغي على الحصيف أن يقف ويتأمل ويتعلم، لأن كثيرا من المخالفين لأهل السنة والجماعة قد أخطأوا خطأ عظيما حينما حرفوا مفهوم الشرك عما جاء في الكتاب والسنة، وعما وصف به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى هذا إلى أن من الناس من أصبح يظن أن الشرك شيء، فإذا اجتنب هذا الشيء ووقع فيما هو من الشرك فإنه لم يضر نفسه شيئا، لأنه قد اجتنب الشرك في مفهومه، مع أن مفهوم الشرك الذي ظنه هذا الإنسان فيه خلل نتيجة هذه الأقوال المخالفة للحق. يقول رحمه الله: وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. اعلم يا رعاك الله أن عامة الشرك الواقع في هذه الأرض قديما وحديثا يرجع إلى الشرك بأربعة أشياء. عامة الشرك الذي وقع في هذه الأرض قديما وحديثا يرجع إلى الشرك بأربعة أشياء. أولا الشرك بالبشر الصالحين، وثانيا الشرك بالكواكب، وثالثا الشرك بالملائكة، ورابعا الشرك بالجن. كم هذه؟ أربعة. والشرك بهذه الأشياء قد يكون بعبادتها مباشرة، وقد يكون بعبادتها بواسطة. قد يكون بعبادتها مباشرة وقد يكون بعبادتها بواسطة. فالشرك بالبشر الصالحين قد يكون شركا بالأنبياء، وقد يكون شركا بالأولياء، وهذا قد يكون شركا بهؤلاء مباشرة، يعبد هذا النبي مباشرة فيدعى مع الله عز وجل أو يسجد لذاك الولي، وقد يكون بواسطة، قد يكون بواسطة التعبد لقبره يعبد ويتوجه بالعبادة له من خلال قبره أو من خلال صنم يرمز إليه. هذه الأصنام عقلاء المشركين ما كانوا يقصدونها لذاتها، لأنهم عقلاء يدركون أن هذه الأصنام عبارة عن حجارة أو تراب أو نحاسا أو ما شاكل ذلك، هم يصنعونه بأيديهم، إنما هم يدركون أن هذه الأصنام رموز تمثل أشياء يعبدونها، إما هي ممثلة لصالحين، إما هي ممثلة للكواكب إلى آخره. إذن قد يعبد هذا الصالح بعبادة قبره أو بعبادة صنم يرمز إليه أو يمثله، تجتمع الهمة بالنظر إليه، وبالتالي يتعبد له بقوة، بعكس إذا لم يكن متمثلا أمام الإنسان، أو أن روح هذا الولي الصالح أو النبي تنزل أو تتنزل على هذا الشيء، وبالتالي يحصل له من الفيوض والرحمات ما يحصل له، إلى آخر هذه الفلسفة التي يذكرها المشركون. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الشرك بالكواكب، كالشرك بالشمس والقمر أو غيرهما من الكواكب، فيعبد هؤلاء المشركون الكواكب، إما أنهم يعبدونها مباشرة يسجدون للشمس مباشرة، أو أنهم يعبدونها بواسطة التقرب إلى أصنام تمثلهم، أو يعبدون هذه الكواكب من خلال الهياكل أو ما يسمونه بيوت العبادة التي يصنعونها لهذه الكواكب التي يعبدونها. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث عبادة الملائكة، فيتوجهون إلى الملائكة مباشرة، يدعون ملكا من الملائكة مباشرة، يتعبدون لله سبحانه وتعالى له، أو بواسطة ما يصنعون للملائكة من أصنام أو هياكل أو ما إلى ذلك. والأمر الرابع أنهم يعبدون الجن، إما مباشرة وإما من خلال ما يجعلونه رموزا لها من أصنام، من أشجار، من حجارة، إلى غير ذلك. إذن عامة الشرك الذي يقع يرجع إلى هذه الأمور الأربعة. يقول الشيخ رحمه الله: وأصل الشرك الشرك بالشيطان. الشيطان لا شك أنه من الجن، فالشرك به داخل في الشرك فيه بالشرك فيه داخل في الشرك بالجن لأنه من الجن. ووجد قديما وحديثا من يعبد الشيطان مباشرة، من يعبد الشيطان مباشرة، وهؤلاء من يسمون في العصر الحاضر بعبدة الشيطان، وهؤلاء من أرذل خلق الله وأحقر خلق الله وأعظمهم كفرا بالله. وقد تكون عبادة الشيطان بطاعته، وكل ما يكون من الشرك إنما يرجع ابتداء إلى الشرك بالشيطان. مهما كان الشرك متعلقا بشيء من ولي، من نبي، من كوكب إلى آخره، فهو يرجع ابتداء إلى الشرك بالشيطان، لأن هذا الشرك إنما كان طاعة للشيطان الذي وسوس بهذا الشرك وزين هذا الشرك. إذن لما كان الشيطان هو الموسوس والداعي والمزين لكل شرك يقع على وجه الأرض، صار التوجه لهذه المعبودات شركا بها وشركا بالشيطان أيضا، لأنه السبب والمنشأ الذي نشأ عنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن القاعدة في هذا أن الشرك بالشيطان إنما كان طاعة له، ومنها هنا كانت هذه الطاعة شركية، فكان كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى مشركا بالشيطان. ولهذا يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. جعلوا هذا الشيطان وليا بل بدلا عن الله سبحانه وتعالى. وإن كان موضوع طاعة الشيطان موضوع أعم من ذلك، طاعة الشيطان قد تكون شركا حينما يطاع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد تكون طاعته معصية حينما يطاع فيما هو معصية يعني دون الشرك. إذن أصل كل الشرك يرجع إلى الشرك بالشيطان من جهة ماذا؟ من جهة طاعته، لأنه الأساس والمنشأ والسبب لوقوع كل شرك على وجه الأرض. قال رحمه الله: فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية آية عظيمة، وإيراد المؤلف رحمه الله لها فيه تنبيه على أن الشرك أعم مما يظنه بعض الناس، أنه خاص بأن يسجد أو يصلى أو يصام لشيء من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. لكن الشرك ليس محصورا في ذلك، قد يكون الشرك من جهة الطاعة، قد يكون الشرك من جهة الطاعة، وهذه الآية دليل صريح على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية كما جاء عند الترمذي وغيره من قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس صليبا من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمط عنك هذا الوثن. ثم إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يعبدونهم، يعني لم يتوجهوا لهم بأنواع العبادة المعروفة، وإلا فلا شك أنهم عابدون، كما قال سبحانه وتعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إنما المقصود العبادة بمعناها الخاص، لا بمعناها العام الذي يدخل فيه الطاعة، إنما معناها الخاص الذي هو التعبد لله عز وجل بأنواع العبادة المعروفة التي كان يتوجه بها المشركون لغير الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم ما كانوا يعبدونهم ولكن كانوا يحرمون لهم الحلال فيحرمونه، ويحلون لهم الحرام فيستحلونه. وهذا الحديث قد أشار الترمذي رحمه الله عقيب إيراده إلى ضعفه، وبعض أهل العلم حسنه، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الإيمان. المقصود أن هذه الآية ترجع إلى الشرك في الطاعة، وقد جاء معنى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه من قوله، وذلك أنه فسر هذه الآية بأنهم والله ما صلوا لهم ولا صاموا لهم، ولكنهم كانوا يحرمون لهم الحلال فيحرمونه، ويحلون لهم الحرام فيستحلونه. إذن هذا من الشرك الذي يقع. هذه الآية تستحق أن يوقف عندها مليا، فإن من الناس من يخطئ في فهم هذه المسألة، وربما جر هذا الخطأ إلى توسع وغلو في التكفير. ولا شك أن كل من لم يسلك مسلك أهل العلم وينضبط بضوابط أهل السنة والجماعة فإنه يخشى عليه أن ينزلق إلى هوة إفراط أو هوة تفريط. والحق الذي هو هدى بين ضلالتين إنما هو في منهج ومسلك أهل السنة والجماعة، المسلك الوسط. وهذه المسألة إن كنتم تذكرون مضى شرحها بالتفصيل في شرح كتاب التوحيد، إن كان قد حضر ذلك من الحاضرين من حضر. المقصود أن هناك توسع عند بعض الناس في فهم هذه المسألة، وقد ذكرت لكم مثالا سابقا لهذا الغلو وهذا الخلل في فهم هذه المسألة. ذكرت لكم مثالا فقد وقع في أحد الكتب التفاسير العصرية المشهورة المنتشرة، أن قال المؤلف إن النساء اللائي يتابعن المودة أو الموضة، موضة التي تأتي من عند الكافرات، قال إن هؤلاء كفار بطاعة الكافرين. إن هؤلاء النساء كافرات بطاعة أولئك الكافرين. ولا شك أن هذا من الغلو والخلل، ولا يجوز إرسال مثل هذه الأحكام بإطلاقها، هذا لا يجوز. فإن مجرد متابعة هذه المودة إذا اقتضت التشبه بالكافرين هذا القدر لا يصل إلى الكفر باتفاق أهل السنة والجماعة، إنما غاية الأمر أن يكون ماذا؟ معصية، والمعصية يجب إنكارها، لكن لا يجوز الغلو في شأنها. المعصية تنكر وتبغض وينهى عنها، لكن متى ما بالغ الإنسان وتجاوز الحد فإنه يكون قد وقع في خلل عظيم، وربما جر هذا إلى مفاسد كثيرة كما نلحظه ونشاهده اليوم مع الأسف الشديد من غلو بعض الناس، غلوا أدى إلى سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير وجه حق. هذا من أسبابه الجهل. ولذلك ما أحسن ما قال مالك رحمه الله: إن قوما خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم لأنهم اتبعوا الجهل، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك. أهل العلم الراسخون في العلم بعيدون عن هذه المسالك، يسلكون المسلك المتوسط. والوسطية هنا مستفادة من نصوص الكتاب والسنة، ليس مجرد أن يقف الإنسان بين أي طرفين فيزعم حينها أنه على الوسطية، لا، المقصود بالوسطية التزام الكتاب والسنة. وهذا في الغالب أنه ينفرد عنه عن هذا الحق طرفان، طرف إلى جهة الغلو وطرف إلى جهة الجفاء. تقرير هذه المسألة على جهة الاختصار هو أن يقال إن الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، طاعة بالاعتقاد وطاعة بالعمل. ماذا يا شيخ؟ بالاعتقاد وطاعة بالعمل. الطاعة بالاعتقاد يتفرع عنها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أن له حقا في التحليل والتحريم. هنا ننظر إلى اعتقاد إمكانية أو حق التشريع والتحليل والتحريم بغض النظر عن متابعته أو موافقته، إنما مجرد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى الحكم له فهو الذي يحل وهو الذي يحرم، وكذلك فلان وفلان من المعظمين من الأولياء الذين يعظمهم مريدوهم إلى آخره، أن هؤلاء يحق لهم أيضا أن يحللوا أو يحرموا. وهذا الذي كان من هؤلاء النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا يعتقدون فيهم أن حق التحليل والتحريم ثابت لهم أيضا. ولا شك أن اعتقاد ذلك كفر أكبر. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي قريبة من السابقة أو فرع عنها، وهي أن يطاع غير الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد، بمعنى أن غير الله عز وجل يحل حراما أو يحرم حلالا فيكون من متبعه ومطيعه أن يعتقد في قلبه أن هذا حرام والكتاب والسنة جاء بأنه حلال، أو يعتقد في قلبه أن هذا حلال والقرآن والسنة جاء بأنه حرام. يعني يقول هذا المعظم لمريده الخبز حرام فيعتقد في قلبه أن الخبز حرام، أو يقول له الخمر حلال فيعتقد في قلبه أن الخمر حلال. بغض النظر ربما لا يشرب خمرا، لكن مجرد هذا الاعتقاد، اعتقاد تحليل ما حرم الله أو اعتقاد تحريم ما أحل الله، لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، إيش بعدها؟ إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذه الآية على ما جاء في المشهور من سبب نزولها كانت في قول المشركين إن الميتة حلال لأن الله عز وجل قتلها، كيف تجعلون ما تقتلونه وهو المذبوح حلالا وما يقتله الله حراما؟ إذن هؤلاء جعلوا الحرام الذي حرمه الله ماذا؟ حلالا. الله عز وجل بين في هذه الآية أن طاعتهم في ذلك في اعتقاد تحليل ما حرم الله أن هذا شرك، فمن اعتقد ذلك فلا شك أنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك به. الصورة الثالثة هي اعتقاد جواز طاعة غير الله سبحانه وتعالى طاعة مطلقة في الحلال والحرام. اعتقاد جواز طاعة غير الله عز وجل طاعة ماذا؟ مطلقة في الحلال والحرام، بمعنى أن يقول معظم لمريده افعل كذا من المعاصي، ازني، اشرب الخمر، فيطيعه من جهة العمل معتقدا أن هذا الفعل وأن هذه الطاعة ماذا؟ جائزة، ويعتقد الآن أن هذا ماذا؟ هذا الخمر محرم، لكن تجوز طاعة غير الله عز وجل في معصية الله، تجوز طاعة غير الله في ماذا؟ في معصية الله. بعكس من يطيع كما سيأتي أحدا في معصية وهو يعتقد أنه عاص لله، أنا لا يجوز لي أن أطيع هذا الإنسان في معصية الله، لكن غلبت هوى، أتلمس مالا، ملذة إلى آخره، لكن هذا يعلم أن هذا قد حرمه الله عز وجل، لكن يعتقد جواز ماذا؟ جواز طاعته في ذلك. ويدخل في هذه الطاعة المطلقة ما كان من بعض الناس في قديم الزمن، من أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها مثنوية، وطاعة ولاة الأمر لا مثنوية فيها. وطائفة من التابعين كفروا من قال بهذا، بمعنى أن بعض الناس في ذاك الوقت اعتقد أن طاعة الله عز وجل يستثنى منها حالة غير القدرة، يعني إنما يعني يطاع الله سبحانه وتعالى في حدود ماذا؟ القدرة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هذا القائل، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، يقول التقييد بالاستطاعة كان في ماذا؟ في طاعة الله، وحمل قوله واسمعوا وأطيعوا على طاعة الولاة والخلفاء، قال هذه ماذا؟ مطلقة في كل شيء، حتى لو ما تستطيع يجب عليك أن تطيع. فجعل طاعة غير الله سبحانه وتعالى أوجب وأعظم من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاث صور ترجع إلى الطاعة بالاعتقاد، وكلها ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى القسم الثاني، وهو ماذا؟ الطاعة بالعمل. الطاعة بماذا؟ بالعمل. عندنا بالاعتقاد وعندنا بالعمل. الطاعة بالعمل تنقسم إلى قسمين، أن يطاع فيما هو شرك، والثاني أن يطاع فيما هو معصية. الطاعة في الشرك بأن يأمر إنسان آخر بأن يدعو غير الله، ودعاء غير الله شرك، فيدعو، أو يأمره أن يسجد لقبر فيسجد، أو يأمره أن يذبح تقربا لميت فيذبح. ولسنا بحاجة إلى أن نستثني الآن حالات الضرورة لأنها واضحة، الضرورات هذا موضوع آخر، إنما تكلموا عند عدم الضرورة. قال له افعل الشرك، ففعل، وإن كان يعتقد في قلبه أن هذه ماذا؟ معصية، لكن ليس عنده ضرورة في فعل هذا الشرك. وقد علمت يا رعاك الله أن الشرك يقابل الإيمان، وأن الكفر يقابل الإسلام، كما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، فإن الشرك يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. فهذا الذي يفعل الشرك وهو غير ملجأ، لم يكن السيف على رأسه، إنما يفعله وهو قادر على أن لا يفعله، والحجة الرسالية قد قامت عليه في ذلك، فإن هذا لا عذر له، ولا يقال إنه معذور، بل هذا الذي وقع في هذا الشرك لا شك أنه يكون مشركا، ولا نظر إلى ما في قلبه. لسنا بحاجة إلى أن ننظر إلى ما في قلبه، فإذا قال الشرك فهو مشرك، إذا اعتقد الشرك فهو مشرك، كذلك إذا فعل الشرك فهو مشرك. إذن هذا هو الفرع الأول عن هذه الصورة الثانية، القسم الثاني. والفرع الثاني أن يطاع بالعمل فيما هو معصية، فيقول شخص لآخر اسرق فيطيعه، يقول هيا بنا نذهب إلى الحانة نشرب الخمر قم معنا، فأطاعه وهو يعلم أن هذه معصية، لكن لغلبة هواه أو يرجو التوبة ومغفرة الله عز وجل أو ما شاكل ذلك، نقول هذه الطاعة ماذا؟ هذه الطاعة معصية. إذن بهذا يتضح لنا وجه الحق في هذه المسألة التي بينها أهل العلم ووضحوها في ضوء قواعد أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم، لا شك في ذلك، وهذا من أجل الأشياء وأوضحها. كل من اعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أن له شيئا من الربوبية من الخلق والرزق والتدبير وما إلى ذلك من معاني الربوبية، من اعتقد هذا في غير الله عز وجل سواء على جهة الاستقلال أو على جهة المشاركة لله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأنبياء الله عز وجل جميعا من أولهم إلى آخرهم حاشاهم من أن يكونوا دعاة إلى الشرك بالله، إي والله هم أنزه الناس وأبعد الناس عن ذلك، بل إنهم إنما جدوا واجتهدوا وبذلوا الغاية في النصح والدعوة والتحذير من هذا الشرك، لم يكونوا دعاة إليه، بل كانوا من أعظم الناس، بل هم أعظم الناس تحذيرا من هذا الشرك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله. طيب، بل انتبه، فقد ذكر لك المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور مهمة بها تفهم التوحيد وتعرف حقيقة الشرك ويتضح لك مغالطة أهل البدع. انتبه، يقول لك المؤلف أولا: إن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم أو غيرهم أن أحدا من هؤلاء شاركوا الله عز وجل في خلق السماوات والأرض، هذا رقم واحد. الأمر الثاني: ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، أن غير الله مثل الله عز وجل في الذات والصفات ونعوت الجلال والجمال، سمي لله عز وجل، كفء لله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، هذا لم يزعمه أحد قط. والمؤلف رحمه الله لا شك أنه صاحب استقراء بشهادة أعدائه قبل شهادة محبيه، الرجل صاحب استقراء، رجل مستقر لمقالات الناس من المنتسبين إلى هذه الملة أو من الخارجين عنها، فحينما يذكر لك هذا الحكم المبني على استقراء فشد عليه يديك. الأمر الثالث يقول: ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته. إذن ما هو الشرك الذي جاءت النصوص بالتحذير منه؟ ما هو الشرك الذي أحل دماء المشركين وأموالهم؟ لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك في تلك الغزوات العديدة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولماذا كفرهم، ولماذا لم يقبل منهم ما هم عليه؟ ما هو هذا الشرك؟ هنا مربط فرس وحد فاصل بين أهل السنة ومخالفيهم، انتبه، فهذا من معاقد المسائل. كثير من الضالين المبتدعين يحصرون ويقصرون الشرك على الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى لا غير. بمعنى بعض الناس إذا قيل له: يا عبد الله لا تدعو غير الله، هو يدعو غير الله. يا سيدي فلان المدد المدد، يا رسول الله أغثني، يا سيدي أحمد البدوي، يا عيدروس، يا فلان يا فلان، يدعون غير الله أو يذبحون لهم أو ينذرون لهم. إذا قلت له هذا شرك بالله عز وجل يقول: أعوذ بالله، أنا ما قلت إن هذا السيد خالق مع الله. يقول ماذا؟ أنا ما قلت إن هذا السيد خالق مع الله، أو أنه ينزل المطر، أو أنه يرزق من عنده، حاشا وكلا، أنا فقط توجهت له بماذا؟ بالدعاء. وربما يزين العبارة بعض الشيء فيقول: أنا فقط متوسل، أنا فقط إيش؟ متوسل. فوقع هؤلاء لأسباب، ومنها الخلل في مفهوم الشرك الذي يزينه ويغالط فيه علماء السوء. يقولون الشرك الذي جاءت النصوص بالتحذير منه والذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله، إنما هو الشرك في ماذا؟ في الربوبية، اعتقاد الخالقية مع الله عز وجل، اعتقاد أن أحدا غير الله يرزق، اعتقاد أن أحدا غير الله يدبر أمر هذا الكون. من وقع في هذا نعم هو ماذا؟ مشرك. والحق أن اعتقاد أن خالقا مع الله عز وجل أو رازقا أو مدبرا لا شك أنه من ماذا؟ من الشرك. لكننا نخالفه في ماذا؟ في حصر الشرك في هذا الأمر. بل أكثر شرك العالم قديما وحديثا لم يكن في هذا، أكثر شرك العالم قديما وحديثا كان في الشرك بالعبادة وليس بالربوبية. وهذا من المسائل المهمة التي ينبهك المؤلف رحمه الله إليها. لم يكن أحد من الناس قائلا بأن هذه المعبودات من دون الله، من أنبياء، من أولياء، من ملائكة، من جن إلى آخره، أن هذه المعبودات خلقت مع الله أو أنها دبرت أمر السماوات والأرض مع الله مكافئة ومساوية لله. نعم، وجد من هؤلاء من يعتقد أن غير الله قد يعين الله. بعض الأشياء تكون لهؤلاء، أما الأصل فهو لله سبحانه وتعالى. لكن مساواة غير الله سبحانه وتعالى لله في الخلق هذا ما قال به أحد. وقل مثل ذلك فيما ذكره ثانيا، وهو أن لله سبحانه وتعالى صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، أو أن أحدا من بني آدم ما قال بأن إلها مع الله عز وجل يكون مساويا له في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله سواء كانت شرك في الربوبية أو في الألوهية مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. قال: كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا بينه ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذه التلبية الشركية من المشركين. ماذا يقولون؟ يقولون لبيك لا شريك لك. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يعني يكفي، كف عن الزيادة على هذا حتى لا تقعوا في الشرك. لكن لغلبة شقوتهم كانوا يزيدون بعد ذلك فيقولون إلا شريكا، أقالوا إلا شريكا مساويا لك، إلا شريكا مثلك؟ ها؟ لا، قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هو شريك مع كونه مملوكا لك. إذا ما اعتقدوا ماذا؟ الندية والمساواة لهذه المعبودات مع الله سبحانه وتعالى، مقرون بأنها دون الله وأن الله أعظم، بل أنها مملوكة لله، لكنهم يشركون هذه المعبودات مع الله عز وجل في ماذا؟ في العبادة. قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا من جملة ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مناسك الحج. أولئك كانوا يلبون تلبية شركية، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد يعني مخالفة لما عليه المشركون، فقال لبيك لا شريك لك. فهذا هو الحق دون ريب، أن الشرك في العبادة شرك، بل هو أكثر ما وقع ويقع من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. أحسنت. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن لم تقنع بما قلت لك فدونك كتب المقالات والملل والنحل، اقرأ فتش، هل تجد أحدا من الناس من أهل المشارق أو من أهل المغارب من أي جنس كان يقول بأن غير الله سبحانه وتعالى شريك مشارك لله عز وجل ومساو له في ذاته في صفاته في أفعاله؟ الجواب: لن تجد. قد يقول قائل: وماذا عن الثانوية؟ فأورد شيخ الإسلام رحمه الله ما يوضح ما قد يلتبس في هذا الموضع، موضوع الثانوية. الثانوية والمجوس هل بينهما افتراق واختلاف أم لا؟ من الناس من يجعل هذين المصطلحين مترادفين، الثنوية هم المجوس والمجوس هم الثنوية، وإنما قيل لهم الثنوية لقولهم بأصلين اثنين يرجعون إليهما المخلوقات اللذين هما النور والظلمة، فهم المجوس وهم أيضا الثنوية. وبعضهم يجعل هذين المصطلحين متباينين، الثنوية شيء والمجوس شيء آخر، وبعضهم يجعل أحد هذين المصطلحين أعم من الآخر، وهم أيضا مختلفون. منهم من يقول المجوس منهم الثنوية، ومنهم فرق أخرى، ومنهم من يجعل الفرقة أصلا هي الثنوية، ومنهم المجوس، ومنهم أصناف أخرى. وعلى كل حال ينبغي أن يتسع صدرك يا طالب العلم إلى مثل هذه الاختلافات في التقسيمات في باب الأديان والفرق، فإن كثيرا من هذه التقسيمات اجتهادية مبنية على نقول قد تصح عند البعض وقد لا تصح. المهم أن تفهم المقالة، أما كون هذه الفرقة أو تلك تندرج تحت هذه أو هي هذه، هذا أمر يقع فيه الخلاف كثيرا. يقول لك الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، كل المخلوقات ترجع في خلقها عند هؤلاء إلى هذين، إلى النور والظلمة. النور يقولون إنه خلق الخير وما إليه، والظلمة خلقت الشر وما إليه، وقد يضيفون إلى الظلمة قد يضيفون الشيطان، يقولون الشر خلقته الظلمة أو خلقه الظلام وخلقه الشيطان معه. قال وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة. ما هي الظلمة؟ يقول النور هو القديم، رب إيش؟ قديم، والظلمة محدثة. ما الذي خلق؟ من الذي خلقها؟ النور. فصارت الظلمة من ماذا؟ من جملة مخلوقاته. إذا ما جعلوا مع الله عز وجل، هؤلاء ما جعلوا مع الله عز وجل إيش؟ شريكين متساويين من كل وجه. لا شك أنه لا مقارنة بين قديم ومحدث، بين خالق ومخلوق. وهذا القول نسب للمجوس الذين يفرقون بين الطائفتين، يجعلون هذا من مقالة المجوس، ويقولون إن القول بقدم الأصلين هذا قول الثنوية. فهمنا؟ الذين يفرقون بين الطائفتين يقولون إن القول بأن النور قديم والظلمة حادثة هذا قول المجوس. الثنوية بخلافهم يقولون إيش؟ بقدم الأصلين النور والظلمة. قال والثاني، القول الثاني، كأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى عدم التفريق بين الطائفتين، كأنه يراهم يعني يراهما شيئا واحدا، أو أنه يعني إحدى الطائفتين أعم من الأخرى. قال والثاني أنها قديمة لكنها لا تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. حتى أولئك القائلون بأن الظلمة قديمة مساوية في القدم للنور، إلا أنهم مع هذه المساواة يعتقدون ويجعلون الظلمة أنقص من الأصل الأول وهو النور. من جهة ماذا؟ من جهة أن الشر لا يفعل، أن الظلمة لا تفعل إلا الشر، والشر أنقص من الخير. وقد ذكروا في كتب المقالات والملل أشياء أخرى تدل فعلا على أنهم يعتقدون أن الظلمة ناقصة. يقولون مثلا إن النور عالم وإن الظلمة جاهلة، ولا شك أنه لا مقارنة بين عالم وجاهل. أيضا ذكروا في كتب الملل أن بعض هؤلاء الثانوية يقول إن كليهما متحرك، لكن حركة النور حركة مستقيمة، وحركة الظلمة حركة خرقاء. حركة إيش؟ خرقاء. وهذا أيضا يدلك على أن النور أكمل من الظلمة، الظلمة ناقصة بالنسبة إلى النور. إذا ما اعتقد أحد أن ثمة ربين خالقين ماذا؟ متساويين. أقصى الأمر وغاية الأمر وأشنع الناس في هذا الباب أولئك المجوس والثنوية، هذه هي مقالتهم. فاتضح أنهم ماذا؟ ما اعتقدوا بوجود خالقين متساويين، وهذا كاف في بيان هذه المسألة. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حسنت. ينبهنا المؤلف رحمه الله وجزاه عنا خيرا على حقيقة الشرك الذي كان من أبي جهل وأبي لهب وأمية ابن خلف وأضرابهم من المشركين الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مشركون وكفرهم القرآن. ما حقيقة شركهم؟ أكانت أنهم اعتقدوا أن اللات والعزى تخلق مع الله، أو أن مناة تدبر أمر هذا الكون، أو أن نائلة هي التي تنزل الرزق من السماء وتمطر الأرض؟ أهذا الذي اعتقده هؤلاء؟ أو أنهم ما جعلوا شيئا من هذه الأمور لهذه المعبودات التي يعبدونها؟ أجيبوا يا جماعة، والله ما اعتقدوا ذلك فيها، ما جعلوا لها خلقا ولا جعلوا لها رزقا ولا جعلوا لها تدبيرا. إذن الخلق والرزق والتدبير كان في اعتقادهم. لمن اعتقدوا ذلك؟ لله سبحانه وتعالى. هو الذي يخلق وحده، هو الذي يحيي ويميت وحده، هو الذي يرزق وحده، هو الذي يدبر الأمر وحده. إذن ما قيمة هذه الأصنام والأوثان والمعبودات التي أراقوا دماءهم في سبيلها؟ الجواب: كان اعتقادهم فيها شيئا آخر، هو أنها تستحق أن تعبد مع الله عز وجل، فعبدوها. إذن من الأصول المهمة في فهم التوحيد وإدراك ضده أن تعرف يا طالب العلم ما حقيقة الشرك الذي كان عليه كفار قريش وأضرابهم من المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل أموالهم. الجواب: أن شركهم كان في الألوهية والعبادة، لم يكن في اعتقاد أن غير الله يخلق أو يدبر أو يرزق. ما الدليل على ذلك؟ هذه مسألة فصلناها في شرح كتاب التوحيد وأعيدها لأهميتها. عندنا على هذا 5 أدلة. أولا: الأدلة التي فيها تصريح المشركين بأن الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، إنما هي لله وحده لا شريك له، إنما هي لله وحده لا شريك له. ومنها هذه الأدلة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن الخلق والرزق والتدبير وما إلى هذه المعاني كانوا يعتقدون جزما أنها لله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: الله عز وجل بيّن لنا أنهم يقولون ذلك، إذا سئلوا أجابوا بهذا، ألا يمكن أن يكونوا كاذبين؟ صرحوا بخلاف ما يعتقدون؟ الجواب أن هذا الاحتمال غير وارد قطعا، بدليل أنه ما جاء ولا في موضع واحد تكذيبهم في هذه المقالة، بمعنى ظاهر القرآن أنهم صادقون في قولهم. ما هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع، هم يخبرون عن خلجات أنفسهم وما يعتقدونه في قلوبهم، وهم صادقون في أنهم يعتقدون أن الخلق لله وأن الرزق لله. واضح يا جماعة؟ وإذا أضفت إلى هذا أمرا آخر اتضح لك المقام. دل استقراء القرآن على أن مقالة المشركين الكافرين إذا كانت كاذبة فضحهم الله سبحانه وتعالى وبين كذبهم. استقري ما شئت من كتاب الله وسوره، إذا أخبر المشركون أو قالوا كلمة كاذبة فلا بد أن يأتي القرآن بماذا؟ بتكذيبهم وبيان كذبهم. وأضرب لك مثلا واحدا، لما قال المشركون في شأن الفاحشة العظيمة التي كانوا يفعلون وهو الطواف بالبيت عرات، قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وعلى هذا أمثلة عدة. إذن لا يمكن أن تكون المقالة متكررة أيضا في القرآن في عديد المواضع ثم لا يبين الله عز وجل أنهم ماذا؟ كذب. إذن كان حقا وصدقا هذا ماذا؟ ما يعتقدونه، أن الله وحده خالق ورازق. لكن هل كفى هذا؟ هل كانوا بهذا الاعتقاد مؤمنين أم كانوا كفارا مشركين؟ كانوا والله كفارا مشركين مع هذا الاعتقاد. لما؟ لأنهم عبدوا مع الله غيره، هم ما تركوا عبادة الله، هم كانوا يدعون الله، كانوا يحجون، كانوا يذبحون، كانوا ينذرون لله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال عندهم أنهم مع اعتقاد الخالقية والرازقية والرزق والتدبير لله ومع عبادة الله، إلا أنهم كفار مشركون لأنهم عبدوا مع الله عز وجل غيره. الدليل الثاني الذي يدلك على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أن حال المشركين هو الإخلاص في الدعاء حال الشدة، والشرك في الدعاء حال الرخاء. صحيح هذا ولا لا يا جماعة؟ قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إيش؟ إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر إيش؟ أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لو كان المشركون يعتقدون أن آلهتهم، ولاحظ أنهم يحبونها وقلوبهم متعلقة بها، صح ولا لا؟ لو كانوا يعتقدون أنها تملك إنقاذهم، تملك التدبير، وأن تأمر هذه الأمواج بالهدوء، والله لدعوها، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن لما علموا أنها لا تملك من الأمر شيئا، توجهوا بالدعاء لمن يعتقدون أنه يملك الأمر ويدبر الأمر وهو الله وحده، يدعون الله في الشدة. لكن إذا جاء الرخاء دعوا غير الله. الأمر الثالث مما يدلك على أن الشرك عند المشركين إنما تعلق بالعبادة دون هذه المعاني الراجعة إلى الربوبية، ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآية الأخيرة التي أوردها المؤلف من سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسر هذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من إيمانهم أنه إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. إذن إيمانهم كان باعتقادهم أن هذه المعاني، معاني الربوبية، إنما هي لماذا؟ لله. لكنهم مشركون في جانب آخر وهو العبادة مع الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دليل رابع أن الله عز وجل بين حالهم ومقالهم واعتقادهم في هذه المعبودات، وأنها مجرد وسائط وشفعاء عند الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذه مقالتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط هذه النقطة، ما وإلا تدل على ماذا؟ الحصر والقصر. غاية الأمر وما كانت هذه المعبودات في قلوبهم إنما هي فقط ماذا؟ أنهم يعتقدون أنها إيش؟ تقربهم إلى الله زلفة. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تشفع لنا عند الله عز وجل. ولو اعتقدوا فيهم ما هو أعظم من ذلك لبينوا وأخبروا، صح ولا لا؟ يعني أسألكم، لو كانوا يعتقدون في اللات والعزة أنها تخلق وترزق، هذا الاعتقاد أعظم أو الاعتقاد بأنهم مجرد شفعاء؟ أجيبوا يا جماعة، لا شك أن الأول أعظم. وأولئك كانوا يحبونهم، أليس كذلك؟ يحبونهم، الله عز وجل أخبر عنهم يحبونهم كحب الله، يحبون ويعظمون ويجلون ويقدرون. لو كانوا يعتقدون فيهم ما هو أكبر من مجرد الشفاعة والتقريب زلفة لذكروه. لكن هذا هو حجمهم، هذا هو ماذا؟ حجمهم. غاية الأمر أنهم ماذا؟ مجرد شفعاء، نحن نعبدهم لهذا فقط. الأمر الخامس أن تتبع القرآن واستقراءه يدل على أن أولئك المشركين ما أمروا بتوحيد الله عز وجل في الخلق والرزق والتدبير. لا تجد آية يخاطب بها هؤلاء المشركون اعتقدوا أن الله هو الخالق وحده. تجدون هذا؟ اعتقدوا يا معشر المشركين أن الله هو الرازق وحده. لكن تجدوا في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الرب الذي تعتقدونه ربا اعبدوه. تجدوا في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله عز وجل هو الرب وحده، فلا تجعلوا معه أندادا في ماذا؟ في العبادة، يعبدون مع الله عز وجل. أعيد وأكرر يا إخوتاه أن فهم هذا الموضوع أساس مهم في فهم التوحيد ومعرفة ضده، وأن الخلل في هذه المسألة يترتب عليه إشكال كبير ويترتب عليه وقوع في ضد التوحيد، كما كان من بعض الطوائف التي وقع كثير من دهمائها وعلمائها في الشرك بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره مما لا نعلم. أسأل الله أيضا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. إن ربنا لسميع الدعاء. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.